الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما عدة المتوفى عنها زوجها؟ الحمد لله. الجواب: المتوفى عنها زوجها لا ينظر هل تحيض أو لا تحيض، لأن الله عز وجل قد حدد عدتها بالأشهر، فقال الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فإذا عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، سواء أكانت من اللائي يحضن أو من اللائي لا يحضن، وسواء كان عدم حيضها لكبر وإياس أو صغر. فإذا توفي الرجل عن امرأته فإن الواجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، إلا إذا كانت المرأة المتوفى عنها زوجها حاملا. فإن كانت المرأة المتوفى عنها زوجها حاملا فعدتها أن تضع الحمل، لحديث فاطمة بنت قيس أنها وضعت حملها بعد موت زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تنكح. فإذا المتوفى عنها زوجها لا تخلو من حالتين: إما أن تكون حاملا أو حائلا، فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها حتى ولو وضعت حملها بعد موت زوجها بليال بل بساعات، فإن عدتها تنقضي بوضع حمل قد تبين فيه خلق الإنسان. وأما إذا كان المتوفى عنها زوجها حائلا بالهمزة على نبرة فإن عدتها أربعة أشهر وعشرة، ولا ينظر في عدة المتوفى عنها زوجها إلى الحيض من عدمه، والله أعلم.